أحسن الله عليكم. سائل يقول: فتاة تبلغ من العمر 9 سنين واتتها العادة، لكنها غير قادرة على الصيام لأن بنية جسمها ضعيفة، فماذا تفعل؟ إذا كانت ما تحتمل الصيام ولا تستطيعه فهي لعلها بحكم المريض يطعم عن كل يوم مسكين، واحرصوا على إكمال صحتها بقد ما تستطيعون، لأنها مكلفة أصبحت الآن، يعني قد بلغت، فاحرصوا على حسن نموها وصحتها لعلها تقوى في المستقبل. وأما ما دامت لا تستطيع الصوم إلا أن كان تستطيع القضاء في الشتاء مثلا فهي تقضي بحكم المريض الذي يرجى برؤه، فلعلها في الشتاء تقضي تصوم يوما بعد يوم، وهكذا أيام الشتاء قصيرة وباردة ما تخاف أنها تضمع، فأنتم جربوا، إن استطعت القضاء فهو الواجب. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول بعض الأئمة يرفع صوته في الدعاء والابتهال إلى الله وذكر أسماء الله وصفاته بصوت عال جدا، هل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة. السنة كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول: اربعوا لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ربك عز وجل فوق السماوات فوق عرشه من فوق السماوات ويسمع ما تحت الأرض السابعة كما يسمع ما فوق السماء السابعة، فلا يحتاج إلى رفع الصوت. والله عز وجل يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. لكن الإمام ما دام يدعو ليؤمنوا يرفع صوته بقدر ما يسمعهم، أما الصراخ وتجاوز الحد هذا ليس من السنة. حتى بعض المأمومين إذا يعني سمعوا الإمام منفعل كذا زادوا بالصراخ وافتعال الخشوع، هذا ما هو طيب. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنه معتكف في المسجد ويوم الجمعة يذهب إلى البيت للاغتسال، فهل فيه شيء؟ إذا لم يمكنه الاغتسال فيما هو أقرب من البيت فلا بأس، أما إذا أمكنه فكلما قل ذهابك إلى البيت وخروجك من المعتكف فهو أكمل لاعتكافك وأفضل، فلا تخرج من المعتكف إلا لما لا بد منه، أما ما يمكن الاستغناء عنه فهو يجب تركه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا شاب معتكف وأحيانا أحتاج إلى أن أشحن جوالي ولم أجد مكانا في المسجد الحرم، فصرت أذهب إلى مواقف السيارات لكي أشحن جوالي ثم أعود، فما حكم فعلي وما حكم اعتكافي لخروجي لهذا الأمر؟ شحن الجوال يحتاج إلى وقت طويل، كانت بتجلس حتى ينشحن الجوال معناه يمكن جلوسك عند الجوال أكثر من جلوسك في المسجد، فهذا على كل حال أنا ما أرى طيب. لكن يا حبذا لو اشترينا مثلا أكثر من بطارية وشحناها، وأيضا نقلل من الاتصالات حتى نستغني عن الخروج للشحن برا إذا أمكن. اتقوا الله ما استطعتم. الشيء اللي ما هو ضروري ما يلزم ليل ونهار مكالمات. الشيء الضروري أهلك مثلا تطمئن عليهم أو هم اتصلوا بك، أو أما ليل ونهار ما لك شغل إلا مكالمات ما صار اعتكاف. الاعتكاف انقطاع لعبادة الله والاشتغال بذكره، وهذا الجو النعمة الحمد لله أنه يخبر أهلك ويخبرك عن أهلك، ولكن سددوا وقاربوا. يقول ما حكم فعلي في شحني من المواقف؟ المواقف إذا كان المسؤولين قد أباحوا لك هذا ارجع لهم هم، أنا ما لي عليهم سلطة ولا سبيل، سواء في المواقف أو في الحرم، وهذه أمور لكل مكان مسؤول عنه، هو الذي يسأل هل يبيح أو لا يبيح. يقول السائل هل وردت أحاديث صحيحة في أن ليلة 27 هي ليلة القدر؟ لو ورد حديث صحيح ما احتجنا إلى قلنا تحراها، وقوله تحروها في ثالثة تبقى، خامسة تبقى، سابعة تبقى، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الوسطى تحريا ليلة القدر، فلما تبينوا أنها ليست فيها اعتكف في العشر الأواخر، والحديث جاءت على أنها يعني مخفية. لكن هذه من ضمن يعني التحريات أو التوقعات، أما لو كان مقطوع بها بحديث صحيح ما قلنا ليلة القدر مخفية. ليلة القدر والساعة الجمعة ساعة الإجابة هذه كلها، وكذلك اسم الله الأعظم، هذه لا بد الإنسان يجد ويجتهد، فإذا أراد الله منه له نصيب وفقه. أحسن الله عليكم. سؤال يقول إذا وجد فرجة في الصف الذي أمامي فهل لي أن أنتقل إليه لصف أو صفين كي أكمل الفرجة؟ الخطوات البسيطة للمصلحة لا تضر في الصلاة ما لم تصرف الإنسان عن القبلة أو تقطع عليه خشوعه في صلاته، وسد الفرج وصلة الصف هذا طيب ما لم يكن بعيد يحتاج إلى مشي كثير متوالي، فالصف الواحد ما يضر إن شاء الله، لأنه إذا مد خطوته مرتين سيقف إن شاء الله في الصف الثاني. يقول السائل أنا زائر إلى الحرم وأجمع الظهر والعصر في الفندق مع أني أسمع الأذان، فما حكم فعلي؟ كيف تجمع وتجلس في الفندق وأنت صحيح معافى وتستطيع الوصول للمسجد وصلاة الجماعة واجبة فرض عين على كل مسلم، لا يعذر إلا المعذور الذي لا يستطيع، إما مرض أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، فلست يعني مباح بأن تصلي بالفندق وأنت صحيح معافى، بل إنك آثم ومرتكب كبيرة من الكبائر. وقد ورد في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا بالمسجد. من يسمع النداء فهو غير معذور ما دام يستطيع الوصول للمسجد سواء بسيارة أو مشيا على القدم. يقول السائل: هل لي أن أصلي مع الإمام في التراويح بعد الركعة العاشرة بنية صلاة نوافل كنت أصليها وأداوم عليها لم أصلها؟ صلاة التراويح تصلى لأنها مشروعة في وقتها، أما أن ننويها قضاء فيما مضى هذا ما أنا يعني ما سبق لي إن سمعت أن مثل هذا مشروع أو جائز، ولكن على كل حال القضاء ينبغي لك أنك تتحرى له الأوقات على حسب قدرتك، وصلوات صلاة التراويح أدها في فضلها مكانها في وقتها حتى تحظى بأجره. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أكرمني الله بصوت جميل ولكن كلما قرأت القرآن أحس أني أقرأ رياء، أفيدوني غفر الله لكم. إنما الأعمال بالنيات، إن كان قصدك أو أنك تعجب بهذا أو أنك تتحرى وتفرح أن أحدا يسمعك أو تزيد لو أحسست أن أحدا معجبا بك فهذا رياء. أما إذا كان ما يخطر ببالك هذا الشيء وأنك تعمل لله فإنما الأعمال بالنيات والله المطلع على ما في قلبك. الإنسان لو زكى نفسه وقال لست مرائي وهو في حقيقة الأمر مرائي، فإنه إذا وقف أمام الله يوم القيامة وسأله وأثنى على نفسه يقال له كذبت. فجرد أعمالك من الرياء بإخلاص النية، وإذا خفت فأخفي عملك. إذا خفت أنك تقع فأخفي عملك. حسن الله عليكم. سؤال يقول: شخص عنده وسواس وعنده غازات في بطنه، وإذا صلى مع الإمام اشتد عليه بطنه وشد عليه الوسواس في الطهارة، فأخذ بحديث لا ينصرف حتى يجد ريحا، يسمع صوتا ويجد ريحا، فصار يوسوس أنه وجد ريحا، وأحيانا يجد ريح ولكن بعد وقت من شعوره بشيء خرج منه، فما توجيهكم أثابكم الله؟ الشك لا تلتفت إليه، واليقين لا تترك الوضوء من أجل أن تنوي أنه شك وأنه وسواس. يعني الإنسان يحس بنفسه هل خرج منه شيء أم لا، ولا يلزم أن تسمع صوته وتجد ريح، وخاصة في وجودك في المسجد أصوات الناس وقراءة. ما هو على كل حال، يعني ما أظن أن أحدا سيسمع نفسه، كذلك مع سعة المكان واختلاف المشامة الموجودة من عطور أو غيره قد لا تمكنك من أن تشم، لكن أنت بنفسك واترك الوسواس. إن كنت تحس يقينا أنك أحدثت فاخرج، وإذا صار مجرد وسواس فلا تلتفت إليه، أنت بقدر الإمكان شد على نفسك ولا يلعب بك الشيطان حتى يخرجك من صلاة الجماعة، يتسلط عليك حتى يخرجك من الجماعة. صلى الله عليكم. سهل يقول: ما هي الأسباب التي تساعدني في المنام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري والله، هذا سؤال صعب. أولا أنه لا يعتبر الإنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إلا إذا رآه على صفته التي ثبتت لنا بالأحاديث الصحيحة وفي السيرة، فإذا رآه على صفته فإن الشيطان لا يتمثل به، فليحمد الله فمن رآه في المنام فكأنما رآه باليقظة. وأما عد ما هي الأعمال التي تصلك إلى ذلك، هذا ما أعرف شيء، إلا أنك تجتهد في كل ما يرضي الله عموما، وأما خصوصا من أجل أن ترى النبي، هذا ما أعرف شيء يخص لنا هذا. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما هي السنن التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره؟ قيام الليل وسنة الفجر، هذه لا يتركها لا حضرا ولا سفر عليه الصلاة والسلام أبدا، حتى لو كان تعبان أو مريض أو راكب مسافر، فإن يصلي جالس، يصلي على بعيره، يصلي الوتر على بعيره، ربما صلى سنة الصبح وهو على بعيره، حتى إذا جاء وقت الفريضة نزل وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما هي الأعمال التي تساعدني على دفع العجب؟ استعذ بالله، هذا العجب تسلط الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، فعليك أن تتواضع وتحسن أخلاقك وتعرف لكل ذي حق حقه، تحترم من له حق من الوالدين من علماء من كبار السن، والرحمة بالصغار، وألا ترى لك فضلا على أحد، دائما اتهم نفسك بالتقصير، ولا ترى أنك بلغت الغاية من الكمال، فإن الإنسان إذا فعل ذلك تسلط الشيطان. ما الذي جعل الشيطان يتكبر إلا لأنه أعجب بنفسه؟ فلذلك تكبر على أمر الله وأبى من السجود وحسد آدم، كل ذلك بسبب العجب. إعجاب الإنسان بنفسه هذا هلاك. حسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا معتكف وأتصل بزوجتي أحيانا لأطمئن عليها، ولكن يقع مني أني أمازحها ونتبادل كلمات حلوة مما يثير شهوتي، هل في هذا شيء؟ اجلس عندها أحسن، وشو تعتكف؟ الأحسن أنك تعتكف في البيت. نعم، حصل أحيانا اي لا بس اما انه يترك هذا، يتصل يسأل كيف حالكم طيبين، تبغون شيء ناقصكم شيء، يوصي احد يجيب لهم. اما الاشياء الثانيه فهذه اما ان يكف عنها وإما أن يجلس عندها أبدا. قريب عهد بعرس. نعم على قريب عهد بعرس. إيه جاء الله خير أجل الأحسن أنه في هذه السنة يعني لو ما اعتكف يمكن أفضل له أظن يعني الله أعلم أنا ما أدري. نعم أحسن الله عليكم. سؤال يقول ما جاء في فضل الجلوس إلى طلوع الشمس بعد صلاة الفجر هل يلزم أن يبقى في مكانه أم له أن ينتقل في أنحاء المسجد؟ والله ما نص الحديث الذي مر علي أنه ما جاء نص على أنه يجلس في مكانه لكن قال جلس يذكر الله إذا صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر ما قال في مصلى إلا كان في رواية ما سمعتها فأنا أقل الناس حفظ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جلس في مصلى هذا النص اللي حفظت. أحسن الله عليكم. سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جعلنا الله وإياكم المتحابين في جلاله. قل ما هي الطريقة المثلى لطلب العلم مع كبر السن وكثرة الصوارف هل يلزم الحفظ أم يكفي تدوين الملاحظات؟ الحفظ هو الأساس فاحفظ فكل حافظ الإمام الحفظ هو الأساس ثم التدوين فما الفائدة إذا دونت في الدفتر وعلقتها في الكتاب ولكنك لا تحفظها فالحفظ هو الأساس على كل حال. يقول مع كبر السن وكثرة الصوارف والله على كل حال مع كبر السن الإنسان يأخذ بقدر ما يستطيع بقدر ما يستطيع خير من الغفلة والإعراض ومن آوى آواه الله إذا اجتهد الإنسان وعلم الله منه الصدق فإن الله يهيئ له الأسباب ويعينه والمهم الإخلاص إرادة وجه الله في كل ما يقول ويفعل. نسأل الله التوفيق وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.